الماء نصيبها من الماء. الحين جوهم مشتركين في ايش؟ قال في عين، فأراضي بتسقي من عين، ورجع ايش؟ ورجع بعثة الأرض بيدخل نصيبها من الماء طبعا من ايش؟ الحق بيدخل مع الأرض حين تشتريها، ما هو ضروري تقول نصيبها. واضح؟ الماء بيجو بيصير من الجربة ولا؟ لا ما هو ضروري من الجربة. حيجوا معك مثلا ليش؟ بيجوا بالساقية بيسقوا الأراضي منها، وأنت معك يوم في الأسبوع مثلا. اليوم ذا يجوا تبع الأرض. ولا فيها بير هو تبعها. ولا فيها بير ما عاد هذا لأنه مثلا ثاني. وفي الأرض الماء. إذا عندك مثل كان أنا قال إلا لعرف إنها بتباع الأرض ونصيبها ما بيع يعني ما يدخل. مدري كيف الحين ما بيجي ما هي سهلة من الماكينة لكن ما المحتاج ها؟ للحين إذا باع واحد إذا باع أراضي مثلاً معهم إيش؟ تبع الأرض ما بيجي تبع الأرض بيجي تبع الشخص. أيوة لكنهم مش يتخيلوا حين جوا مع الأرض. الحين جوا معي أرض ورجع أشتري ربع الماكينة كده الأرض على الأرض. هذا مثلا يدير الارض معي ارض معنا مثلا ثلاثه اراضي ثلاث ورجع اشترينا انا وياكم انا احنا ثلاثه ماكينه ويعني حفرنا وخزقنا وطلعنا الماء من عندك احنا مشاركين احنا مشاركين ما بالماء لكن هل قد الماء تبع الارض؟ لا ما تبع الارض اها وين باجي الماء تبع الارض؟ هذا المثال ما حق هاي ناهي لكن الحين واحد بيقول ما تبع الارض تفهموا كون تبع الارض ما اذا شريته هو ملك مستقل يعني شيء مستقل عن الارض اه من الاراضي الحين قال اذا جاوبها مثلا حد يعني مكان قفره جيت احيي فيه ارض احيت سبرت لي مزرعه ما بيقولوا ذا الاحياء رجعت تبسو اذا ما مالك لها حين اجي اسبر لي مزرعه احوطها وازرعها وقدي لي واضح؟ وبيجي لها ماء من ايش؟ من الوادي مثلا. وجاء واحد وسوى سوى ارضيه ثانيه يعني مزرعه ثانيه وهو يجي لها ماء. قال لنا حق انا ويا فلم ما بلني اولى قبله. فاذا رجع جاء المهم اذا اجتمع مجموعه اشخاص قال لهم حق فلم يجي للارض نفسها. ما هني شريت ولا سويت ولا. أنا داري ما دام حضر وجمع كلام عربي كيف تبع الأراضي ما بلا كيف تجي تبع أيوة أبصر افرض إن هذه عندك ربما إن كانت البير الأرض كبيرة ورجعت تقسمت يتقسم الماء سهل تماما سهل تماما تبع الأرض لا لكن إذا هي يعني تبع الأرض هي مثل ورثوها ورثوها الأرض يعني بتقسموا الأراضي يجي لهم من الإيش؟ البير أنا أشتي إنه إذا سوى واحد البير ذا الحين هذي بيسوى الناس ما عندهم بيجي الماء تابع الأرض أصلا شاركهم في ذا المكينة ما هي تبع الأرض لا المخزق ولا في شيء ها ها الا هذا عندك في يعني جو في الارض مزيد لما البير بيدخل مزيد سعر مزعار قلبي الماكينه لا الظاهر في على العرف العرف انهم ما عبني نبي نقولوها ها من الماكينة؟ من الماكينة؟ هذا يعني إذا قاعد هنا يستعمل الماء يعني ما قد باع. ما يشتري بيع الماء نفسه. ما بلا هذا واحدة ثانية لما الماء نفسه ما بيملك. الماء ما يملك. يعني أصلاً إلا إذا قد حاجة واحد في إناء ولا نقله يعني الماء في البير إذا عاد في البير لو هي في أرضيته ما أقدر ملكه أنت حفرت أنت بير خذقت أنت مخزق فيه الماء الماء ما أقدره أكيد ما بدنا لا يجي واحد يدخل ولا يجي فإذا جاء واحد مثلاً سمحت أنت له إنه إيش افرض إنك سمحت أنت لواحد إنه يجي يشيل له قليلة كم شفط مال مدري كم حزانة شفط مئة كثير مثلا هو بالنسبة للماء ما عاد أكفاء منه الملك يضمن إذا ملك سنت حاجة وقال لها واحد يعني معك خزان ماء وجاء واحد يشله والله يكفح فأضمن يبدله مثلا واضح لكن ما يجي واحد يشفط دي في البيت لو ما يخلي ذا قدرة ما هو ضامن ما هو لك يملك إذا نقله من مكان لما حط فيه خزان ولا في كذا قديم منه إلا لكن يملك الماء بالنقل والإحرام يقول له ولا تحرز في مكان لو ما نقلت انت حتى إذا قد حرز منه حتى ضروري النقل قالوا إنك إذا لكن أنا عاد نتطور اليوم إذا حطيت إناء وجاء فيه ما قملك انت ضروري تنقل هذا الحين إذا نزل الحين وتشاركوا في الماء اشتي في المخزق ما يقول لك داخل في الأملاك بدون مملوك إذا هو في مكان ملك لهم وقد حوطوا وصوروا كذا قالوا بدون مثل الإحرام ما عم ندخل جار في تفاصيل الماء ما بلا شتي تدرون أن الماء ما يشتي الماء نفسه يشتي المكان البير نفسها دي مملوكة للجمعة ولا إذا معهم غير ساقية بيجي منها ما فالساقية نفسها ملك للجمعة ما بيملك ماء نفس الماء ما بلا ساقية إذا قم معك نصيب في الساقية يعني يجي لك ماء الماء ما لا عاد الماء حين يقولوا انه ملك بمسألة كونه ملك هذه مسألة وكونه حق عاد غير الملكية يعني لك حق في الماء هذا غير الملكية اليوم عقد ايه ما له حد لكن ما حد ضامن اذا شل الا لكن ما هو ضامن شي فرق بين الملك ولا الحق ولا بس هنا بعد تعرف الزيارة هذا الحين احنا مسألتنا هنا كان بيدخل في الأرض الماء يشتي البير ولا ايش ولا اذا هي بيجي لنا ساقية معنا ساقية بيجي منها ايش معنا عين بيجي الماء في ساقية فالساقية نفسها هذه ايش بعد تدخل هذه بتملك الساقية ولا البير هاقل قال وفي الأرض الماء إلا العرف والسواقي واضح مش الساقية نفس الطريق ها؟ هكذا بالنسبة للمواصير بعد تدخل نشتراها عاجب دي الساقية ولا أنه دي بيشتريها هو دي بيزويها إذا كنا نمرات الماء السوامية دي تبع الأرضية لكن إذا ما بنحق الله بعقل ها؟ الماء مراد لها المحن وين ذكر؟ ما قالوا الثواني يحكي نفسها وهي غير نفسية. لا نشتي انها المكان البير نفسه مكان كان نشتي منبع ما بير ولا عين مكان العين اقول والسواقي والمساقي المساقي المناجي واضح يقول الاسباب المكان الذي بيتجمع فيها الماء ويزيل اللي ما عنده هذا يدخل تبع الارض والحيطان والحيطان لا بعد انت ارضيه وقديم ثوره ودستور ثاني لا تقول ما قبعد منك اليد لا ما ذكرته واضح كذلك اذا فيها لو بيصبر لا اذا فيها ابواب وكذلك دي الظاهر ما تبع ايوه ما يجي معك ارضيه وثوره انت ارجع ما ادري لا انت جاي تقلع القرش المفروض انه تبع قال والمساقي ودينا والحيطان المال اللي بيسكبنا الجربة الآخرة لا المساقي بيسمى الأرض اللي بيجي يصير فيها يتجمع الماء في هذه ويجي يصير لما بيقولوا مناشي مثلا ده الحين يجي سال ما بيجي إلا بيجي في منطقة كبيرة ورجع يسيل ويتجمع في وادي يسيل لا لا هذه عندك مناشي أقول إنك كا مشرب ها؟ لما أشي ما أنا مش المشرب مساقي ايه وش بنسميها بنسميها صب ولا منشا كيف تدخل تبع مناشي ما هي السواقي ولا هل عايشتي بالمساقي قال سواقي ومساقي المساقي يعني المناشي على اسباب كيف تدخل تبع الارض يعني يجي لها الارض لا دام على الارض يا بيجي لها مثلا انت قلنا رحت انت حط بيجي لها جامعك ارض بيجي لها مطر من منشا من الحديبي بتجمع وجالها كيف تدخل اذا بعد انت هم على ايش؟ مع الأرض. مع الأرض إذا ما هي ملكها لحد طبعا لو له هي ملكها ما الحق ما يبقى لك الحق ها قال والطرق المعتادة إن كانت إذا مع الأرض طريق وهي معتادة قال بقى تدخل في الإيش بقى تدخل في البيعة إذا بعنت الأرض بقى تدخل الطريق إن جاءت الطريق اللي هي ملك لك دخل وإن جاء إياها بلا حق لك المرور دخل الحق بس واضح الفرق بينها وبين الدار الفرق بينها وبين الدار يجيب الفارق يعني لأن هنا قال بالدار طرقها ولا قال بالدار ولا كذي قال ما شاء الله الطرق باجي ربما من الدار باجي بحتاج لها طريق بيعيب يعني يحتاج لها طريق لكن الدار ما لقى الدار يعني باجبر دار ما معها طريق يحتاج لها طريق هذا اللي ما ذكر معجزات الله ما فصل فيها مثل الارض لا قالوا في الدار طرقها هني قال طرق طب لك ان الارض بيصبر ما يجمعها طريق اصلا حنا حد يصبر ما يجمع حد يدخل صلاة ولا لا يجب ايه ما الدار ما يجب تحتاج لا طرق يعني يجب بقى تدخل على كل حال الا كيف الا من الحين يجب ارض كبيره ورجع يهبوا لك في وسطها ايش 20 حبلة عدبة كبيرة 2000 حبلة طولك 20 حبلة في وسطها قال سيارك لأنك ما زال الثاني احنا إذا باعوا منك سيارة الأرض ولا معها طريق ولا هي باع منك صاحب معها طريق ذه خلينا بايت ما قبى طريق هذا الحين قال الطرق باش تدخل إذا الطرق معتادة هذا فهذا إذا هي موجودة وإلا إذا ما بشي طرق أصلا ففي ملك المشتري إن كان عرفت الحين إذا شريت أرضية عند أرضيتك وما معها طريق معتادة إذن ما عليهم يهبوا لك طريق أنت هالطريق من أرضيتك واضح إذن يكون الطريق من ملكك أنت وإلا ففي ملك المشتري إن كان يعني إذا كان معك ملك ومتصل بهذا الأرضية وإلا يعني إذا ما معك ملك شريت أرضية بعيدة عن أراضيك ولا ما معك إلا هذا الشيء تملك قال وإلا ففي ملك البايع ايضا ان كان من ذه حين يجي واحد معه اذا واحد مالك حدبه او ارض 1000 حبله ويهب لي في وسطها ايش 20 حبله ولا 10 حبل عليه يخرج لي طريق دو ما هو ضروري اظن شريت الارض بايش طريق ها ولا شروط ولا قد يدخل الطريق لا يجبر الحاكم ها لا ما يخرج الماء ممر يعني عام لا طريق لا ها لو كم ما هي لا حسن لها حسن لها يعني كل شيء واحد وباع عندي الوسط وعب ما مش ها اللي عندك مسألة ثانية اللي تبان جدا لا لا يا عيني اسمع الحين واضح الطرق المال ولا في ملك البائعين كان تعالنا نفسي عالوش هنا خلص كثم حجبة هو حجة داخلي واحد خارج وليس بعدها في هذا الطريق قال معه ذي ملك ما سابر القسم هذا بضرب حقوقها في القسم ضرب حرجه لا هي بيقول في القسم أنه ما يصح إلا بتجي منابع يعني بطريقة قال معه ملك خاص يعني عايها فيها طريق يعني بيشوف حاجة في كل معه ملك هو ايوه الأخفاد ما قم عنه يبقى في القسمة هذا غير الطرق لا هذا الحين واضح وإلا ففي ملك البائع إن كان مثل ما تعرف يقولنا لكم الطرق لا برجع يحددوها ما هي سيدي الطرق المعتادة هي ذا الحين ما هي لا تبع البائع ولا المشتري في الدنيا المرور الخاص يصبر جي تابعة ويصبر جي عام طريق فأقول وإلا ففي ملك المشتري إن كان وإلا ففي ملك البائع إن كان وإلا فعيب ذا الحين بقينا إذا ما مهم إذا به أرض ما معها طريق من ذا ذي قال جميل إن قال ذا الحين على الأرض ذي والوسط إحنا قلنا هي إذا باعها والباقي يلف في خلق طريق ولا إذا فرضنا أنه باع ذي خارج ذي محيط بالأرض ورجع وبيبقى له هي الأرض صح ورجع باعها من العب باعها في طريق ما معه لا ملك هو ما به طريق معتادة ولا معه ملك متصل بها ولا البائع ما معه ملك متصل فهناك في سوى ما هو ثابت ما بشي طريق ما هو ثابت يخرجه طريق إذا تبقى بغير طريق لكن المشتري قال وإلا إيش فعيب بس قال له هو عيب بده إذا بده يردها بس بده يشتريها من غير طريق صار طيب بيشتريها واحد لو ما هي معها طريق لا يدخل صلاة لا يدخل لا بده يرجع يبيع يريح ما تغلى ورجع يبيع لا بس برجع يبيعها في ما بعد لا للجماعة يا للفائدة أما حين ما يرضى يبي صاحب الأرض يجيب الدفاع ولا يشتريها لي يا رجال الله المهم ما يصبر يشيلها واحد إذا بده الحين إلا في ملك قال إيش؟ كملنا الأرض لا عاد إحنا فيها ونابت يبقى سنة فصاعدة بقينا إذا باع الأرض فيها درع والله وفيها شجر إحنا بفرق بين الشجر قلنا الشجر هي يعني بيقولوا إذا هو شيء يقطف أو بيجزه ما بيقعد خيرات مثل القاض مثل البر مثل الذرة ما بيجزها كلها بيسموها درع والباقي اللي بيقعد خيرات اثنين مثل الرمان ومثل التفاح ومثل البركس يسموه قرص قرص ولا هذا الحين أضر ما الشجر كله بيسموه هذا الحين إذا إيش إذا بعد أنت أرض وفيها إيش وفيها رمان دخل في البيع أي وفيها قرص ما يدخل في البيع النابت الرمان نفس الرمان غير الثمرة واضح بيدخل فيها لا بيدخل في البيع بس انت هذا الارض فيها قد الرمان دخل في البيع برجع تجي تقول اشتري من الرمان عادم لي لو ما ذكرت الصرعي لا ما قدوه ده الحين الغرس بس قلنا ما قال لا نافذ ما قال واضح لكن اذا بعت انتها وفيها قبض عاد لك بعت انتها ومعك فيها بر عاد لك لانه ما بيقعد خيرك ما يقعد يعني من الشيء اللي بي هذه بيحسدوه تماما ها ها لا بيقعد سنين سهل اما ذي برجع يطلع اشياء ذي يقدو موجود ما بيخلص سنين ذي هو موجود اما ذي يقدو موجود خلاص لو خلاه ايه قلنا ذي في الارض سهل لو خلاه هو سنة ها القبض خلاه سنة سهل لو خلاه إذا عادة بيجزوها الناس كان النبي يقول لك هذا أصل المسألة أن هذه بيصبر يجزوه قد يضعت شله ويسلم أصلا من انتهى الشغلة لكن ما حين يجور الرمان والشجر دولة تشي عدم لك برجع تجي ما عاد مستفيد من الأرض واضح ها قل ذا الحين يدخل فيها أيضا نابت يبقى سنة فصاعدة بيبقى كثير يشتي لا يدخل في البيع حبيبي قد خيرات مدري ما السنة هذا كيف تحديدها الضوفان السنة بالتحديد ولا المهم كان نبي هذه بعض الأش بعض الأشجار أو العرسان بيجي منها ثمرة ويخلوها ويأكل يقصوا منها الثمرة القاد بعد البات شجرة القاد ما ندخل لأنها بتقعد كثير واضح قال لكن ايش وإن إلا ما يقتطعوا منه من الشجرة اللي بيقطعوا منه مثل ليش الرمان يحبين الثمر ولا ما هو ده اللي بيع الجرباو فيها بعت أنا مزرعة أو أرض فيها شجر رمان وفيها ثمرة إحنا قلنا إذا بعت الأرض دخل الرمان لأنه من ذي بيبقى لكن استثنى من الشجر من الرمان ذا الأش هذي بيقطر لا ماشي إنك تستثني من غير تستثني في البيع لكن من غير إذا قلت بعت منك تي الأرض دخلت الرمان الشجر كلها قدي لك لكن الرمان الثمرة ما قدي لك أيوة يعني إلا فلا يدخل في البيع إلا ما يقتطع منه سواء قال إلا ما يقتطع منه سواء يقطع جوه ثمرة نفسها ولا ورق مثلاش لو قاعد حين يقتلوا أيوة حين يبيع ولا غصن لو قاعد حين يكسروا ما هم داخل في البيع هيا قال قطفا وش على طول هيا كذي موجودة بعدها خلاص ماذا الحين حين أبيع منك الأرض جاء فيها رمان وثمر ورجع الثمر قلنا عاده لي لكن الرمان من هي له دي للمشتري الرمان شجرة هي الرمان دي للمشتري فإذا رجع طلع منها شيء بدولة بعد البيع هذا ذا الحين إلا ما اقتطع منه قال إيش لكن بشرط إلا مشترط إذا ما شرطوا أما إذا قلت بعت منك هذه الأرض إذا أقول لك شريت هذه الأرض إيش بثمرة بالثمر بذي فيها مشجر وثمر ما عاد استاذ من خرجها هذا الكلام إذا سكتوا بعد يدخل الذي يبقى ويخرج إيش الذي بيقطف لكن إذا بدهم يدخل الذي يقطف في خلاص ما يدخل ماشي ها اقدر اعرف له قال هلا قدير المشتري ما عندها مشكله المشكله حين يستثنيها حين يسكت لا ما في مشكله ولا قال الحين اشتري الارض بثمرها وش باقي علي هذا الحين وش عند الثمره وما جوه لا ما مساله الجل جهاله وما جهاله بلا هناك انه بيجي مشكلة بقاء ما بيصير تأجر الشجرة للثمرة ذي الشجرة لك والثمرة لك سهل بيجي مشكلة إذا اختلف مالك الشجرة والثمرة سهل وش باقي وش باقي لا ما قال ما بيصير لا ما تبقش الشجرة قبل هناك بيجي الحين أبيع منك الثمرة ما بتنفع يعني إنك تقطعها ما قدرنا بعد ما أنا بس بتخليها هي لك الشجرة ولا أنك تخليها وتديني أجرة للشجرة هنا ما هو لازم لا ذا ولا ذا لو شراها ماذا المالك مستعد سهل لو شراها قبل صلاحها ورجع سقها المشتري لما قدم وصل القصد قال اشتيها ثمر شراها واش شراها هذا ما قد طاب إلا ثمر سهل إذا قد الثمر في ريع المهم الثمر ذا الذي يقطف مثل الثمر والورق والعصان قال ما تدخل واضح هذا عند الإطلاق قال إلا ما اقتطع منه إلا مشترط من غصن وورق وثمر ويبقى للصلاح بقينا كيف يسوى به ثمر قال إذا ما تصلح في خله ويبقى للصلاح بلا أجرة لا ما تقدم لي يجي له يجي ادور لها ورجع طلع ما تقول بيخلط عليك ما الداري وين هو ولا وش قال يبقى بلا اجر ما له اجر عندي مشكله اي اجر الشجره على الثمن يا قال شرط القاء يبقى هناك يصح استثناءها شرط ولا يصح بيع ايوه قال يصح استثناءها الثمن هذا وذي مثله ذي مثل الاستثناء ولا في حد او حمل او لبن لم ينقطع او ثمن لم ينقطع او بعده إلا الجدل ويزحوا ويزحوا ويزحوا وش بعد هذا ويزحوا نشي ما استثناءه أنا شيء ما الاستثناء ذا القبل البيع البيع لا تبيعها ما احنا ما بتبيع الثمرة أنا بعت منك الأرضية الثمرة عاد علي ما بعتها الثمرة ما بلا قلنا لك إذا أنت بتبيع الثمرة سالم الثمرة ما نبي لما تزرع ما الثمرة قالوا ما الثمرة قالوا ذا عامد سالم الثمرة ما تصلح لا قالوا سالم الثمرة لأن مع وقت لما ثم قالوا لما ثمرة الإنجليزي يعني مدة لما تطيب بس قبل ما هو ما نسافر تقول خلاص بعد منا كذا واستثني ايش السكن فيها ولا أجرة السكن فيها واسكت هذا الحين ايش هذا ما يسكي الثمرة على البائع يخليها عند المشتري لما تطيب ويرجع يقطفها ولا يدعي لها هناك انا صاحب المزرعة المشتري زمان يسكي ويبقى للصلاحي بلا أجرة ها؟ لأنه ما بيسقي الشجرة والشجرة له لما إذا بيشيل الثمرة ما عم أجرة ما نفس الثمرة يكاد يكاد إنه بيجي عليه لكن ما قد ذكره لأنه إذا ما يشي يسقي الشجرة عم أجرة بيزن لو قال لا ما هم استثناء اللبن ما لأن اللبن نفسه إذن مثل اللبن ما ذاك مستثنى عن البقرة عن الأرض نفقة الأرض على إذا اسمع حقة الأرض في سبرها له على مثل سيئة اسمع حقة الأرض في سبرها يصلحها عليه لا يقول على صاحب الثمر لما صار الثمر لا على البائع على المشتري الأصلح إيه والثمرة ما هي ثمرة البائع تمام ما يجي مثل هذا هذا الأرض الأرض هي على ويسمع على مالكها إلا بتحتاج ثبار التراب يسمع حق وذا عليه هي عليه حتى القلاطة يقلط ويسبره على صاحب الأرض والشجرة هي له قبل إذا هو النفس السكاية اللي للثمرة فقط هذا دي بجي على إنكاد على ليش باي يتحملها حتى أمدري كيف باي ما يسجلها قال وش قال ويبقى للصلاح بلا أجرة فإن اختلط بما حدث هنا مشكلة بعد منك هذا الأرض وفيها شيء الرمان وفيها ثمرة قلنا الثمر عدل ورجع جالك إيش يا هذا الرمان ما قرفنا عافا ايه ما قررت انت بيسا عالقاج يطلع بسرعة ايه طلع طلع ثمر لا بلس بعد منك الشجرة ويا بلس الى حين جاء المفروض ان الثمر لي ما قطفنا طلع قد به لي كان بلس غير الاول لا ما معي وقت اشتري البلس الموجود بس ما دي يجي هو تبع الشجرة ادي قد وجد يبقى على الصلاح ضروري يقدر موجود لكن الحين يطلع لك بلس بعد ما قال بشيء ما بلا بستنى هلا بيطلع بيطلع بلس جديد يقوم معك بلس مدري كم قطع وجيت انت وقعد لا واضح ما بحد يزارعين بينكم هلا ما هو بيطلع البلس غير البلس الاول القال بيطلع بسرعة القال بيطلع بسرعة بالكبائر. إيه. ولا تدفع ولا البلاء. كله بيبدو بلد ما بشي بيبدع من جديد بعد ما يقاضي البلد. الله. لا قالوا من ما يظهر شيئا فشيئا قالوا مثل البلد. عاصم عبد الله ما بتزرع البلد. قالوا مثل القهر. عاصم قال الحين ايش؟ ويبقى قال فإن اختلط بما حدث قبل القبض. قيل فسد العقد. قيل. لا بعده فيقسم هذا صاحب القيل قال إن جاءه اختلط إيش قبل القبض فيفسد وإنه بعده في قسمه يقسمه نصفين حين يقول يقسم يعني نصفين واضح وذي يقول معه كثير قال يبين مدري وين هو جاءه لا كلها قال صاحب القيل قال ما نفسر إذا اختلط إن جاءه قبل القبض فسد العقد إن جاءه بعده فإيش يقسم المذهب انه يقسم بهم جمع قبل بعد اذا فسد العقد كيف يعني ما بس شيء ايش تفهموا قالوا يقسم يعني يقسمه يعني نصف ما يدري يعني نجوا مثلا جاي في هذا السيارات جاء ثانيه ورجع ايه ما يصير يشهد ان هذا اكثر ما يقول فسد العقد يعني بيرد الجلمه ولا ما اعتبر البيع ويبين مدعي ويبين مدعي الفضل عاقل يقسم ويبين مدعي الفضل هذا يقول مع اكثر ابين ما الظاهر ان الكلام كله في ايش لا بعد لا بعد يقسم قد متفق عليه تمام مو متفق لكن على الكلام ذا ان قال لا بعد قال ايش قال ويبقى السراء قال فإن اختلط بما حدث قبل القبض قيل فسد العقد لا بعده صح قيل فسد العقد ذي الكلام فيه بس ورجع قال لا بعده فيقسم ماذا يقسم ما ذكر فيها قيل يعني ما فيها قيل ذي المذهب صح ماذا بعده ولا إذا كان قبل ما ذك ما هو تبع القيل ذي لا بعده إيش بعده ما بين المذهب وش أيوة إلا لا ما بين في ذي بعد لا ذكر هذي هو بعد هذي قال لا بعد هو فيقسم ما ذكر قبل ما ذكر قبل لكن حين يقول قيل إنه يفسد يعني ما المذهب لا واضح لا ما بيرجح ما بيخلي يعني ذي احنا ذكرنا الله انك مع المسائل حين يقول قيل لا يصح يعني ما المذهب انه يفسد اكثر من هاي شيء كذا ما قال صيغة تضعيف قال وما استثنية أو بعمى حقه بقي لحين قال إذا استثنى ناشي مثل حين إحنا قلنا أن إذا قلت بعت الأرض دخل الشجار الغرس فإذا استثنى الغرس سبب واضح قال هذا وما استثنية إذا استثنى شيء مع حقه طبعا قال إذا وما استثني أو بيع ما حقي إذا استثنيت الشجرة بحقوقها حقوقها يعني حق بقائها إيه استثنيت الشجرة بحقها يعني بحق إنها تقعد وكيف نسوي ولا بعت الشجرة بحقها يعني بحق البقاء مثلا لا مكان حقها كيف نسوي ذا الحين؟ قال وما استثني أو بيع ما حقه بقي يقعد. إذا استثنيت الشجرة بحقها يعني إنها تقعد الشجرة لا راح يقطع. واضح ذا الحين؟ تبقى حتى قال إيش؟ بقي وعوض وإذا يعني تلف ولا شيء أبدا. الشجرة أبقى الشجرة غيرها. يعني عوض. وش هذي ضرب في وش؟ إيش أنا بعت منك الأرض واستثنيت أنا هذول الشجر بحقوقهم ورجع قعدنا قال لا الحين حرقوا فأنت ذي تدي إيش؟ بدي حقها المكان ليش عليه أجرة الأرض؟ بدو حق ليش حق للشجرة استثنيت قالوا لا ما قالوا ما انتهي قالوا بقى يدخل الحق ذا لو تنتهي تعوض ها هذا معنى بعوضها واضح. شوف الدايم ما بتدرون ذا الشيء ذا العلبة حق تال الفلاني علبة تال الفلاني ولا علبة مدري من وفي أرض ما هي علبة مدري من قطعها ويقطعها وتطلع ويقطعها ويلا هذا ما هذا الحين قال ايش وما استغني او بيعمى حقي انا استغل كذلك البيع بعد منك ذا الشجره بحق حقوقها او بحقها الى تقعد ايه كبيره عبقي مع حقي احنا نقول بحقها يعني بحق بقاها لو تقول الشجره يعني انك تقطفها بعدها لا دي لك اقلع لكن الحين اقول بحقها يعني علق تقعد اقلعها وبيعها لا ما هي تو بدلها او على الطريق هاي اسمعها يا لي اللهم صل على محمد وعلى اله وسلم يا جماعة حكي بقي وعوضه قال عوض مثله ولا اقل منه يعني قال لا تبدلها بشيء شجرة عشرة كنت تستهلك اكثر ما بلا ما مثلها ولا اقل منها ها؟ من الذي يتخلص؟ إلا بس بيشتريها اشتريها يبيع عن الأرض بحقوقها اشتريها الشجرة بحقوقها ما يبيع الشجرة بحقها خلاص بعد منك الشجرة بحقها لا لا الشجرة المستثنى هو بيقني لا يبيع الحق وبس يقول الشجرة هاي جديد الشجرة المستثنى هو بيقني تكيا البايع ولا المشتري بعد درجة. قبل البيع. لا المفروض إنها قالوا كانهم قالوا الفوائد اللي ترجع للشجرة يعني نفس الشجرة العناية بالشجرة هي على مالكها والعناية بالأرض هي على مالك الأرض. ها قال ما يقسم بين ويمسكني أو بيع معك بقية أو وعوضة والقرار لذي الأرض لكن القرار الأيش الشجرة هو صح للمشتري. مالك الأرض. الأرضية. حين أبيع منك الأرضية هذا. واستثنيت الشجره بحقوقها في المكان الايش الشجره هو من هنا هو المشتري لكن الشجره هي لي ولها حق البقاء ما يستفيد مثلا نفرض انه جاء واحد وقطع الشجر وغصبها مكان الشجره في الواقع هو المالك الاجره لك ما يلزم لكن افرض انه جاء واحد وتعدى وقطع الشجر كله وجلس فتره ما هو بيلزم الغاصب قال اجره المده الأجرة من يدي صاحب الشجر ولا صاحب الأرض صاحب الأرض أهلا زحمة ما إن الأرض له القرار له ما هم بيقولون إن الشجر وجهها يعني هذا كذا ضاع إذا نفس الأرض نفس لا سهل لا ملك يعني هذا مثلا الشجرة وملكها حرام أقول وقراره قال ما بلنا نكمل ذا نوقفه بس وقراره لذي الأرض وإلا وجب رفعه وإلا استثني الحبوب قال بعت منك الشجرة ولا بعت منك الأرض واستثنيت الشجرة كابل لكن يقلعها ما قال ما قال بحقوقها وإلا وش وإلا يذكر الحقوق وجب رفعه بس إلى هنا الحين وقفه وإلا الله يرفعنا إلى الجنة.